قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. رواه أحمد ومسلم. بطلها السحرة، يعني البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران لا يقربه شيطان ولا يجوز أو لا يستطيع لا يتجاوزه البطلة وهم السحرة. الزهراوان معنى الزهراوان المنيرتان، والغياية ما أظلك من فوقك، والفرق فرقاني، الفرق من الطير القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها ولا تجاوزها، وقيل لا تستطيع السحرة النفوذ في قارئها، وهذا هو الصحيح. السحرة لا تستطيع النفوذ في قارئ سورة آل عمران، البقرة وآل عمران، والله أعلم. ومن ذلك، يعني من الشواهد لهذا المعنى، حديث النواس ابن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، الذين كانوا يعملون به. أهل القرآن هم الذين يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. رواه أحمد ومسلم والترمذي، وقال حسن غريب. ومعنى بينهما شرق بفتح الشين مع فتح الراء شرق، وقد تسكن الراء شرق. بينهما شرق يعني الضوء أو الشمس. قال هنا أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني ضوء الشمس، يعني بينهما يتخلله ضوء الشمس مثل الظلة التي تظلل صاحبها، أي نعم، من الشمس، من حر الشمس، وتقيه من لوافح السموم وغير ذلك. قال وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة، يعني قرأ بسورة البقرة وآل عمران في ركعة واحدة. وروى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. يعني كل الكتب السابقة نسخت أو نسخها القرآن، فأعطيت السبع الطوال مكان التوراة، يعني البقرة وآل عمران وما بعدها، وأعطيت المئين يعني التي تبلغ آياتها 100 من السور مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس. قال هذا حديث غريب، وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر، يعني قال رطيت السبع الطوال إلى آخره. قال المعلق لكن الحديث ثابت بإسناد آخر ليس فيه مقال، فرواه الطيالسي بإسناد صحيح، ورواه أحمد عن الطيالسي، وكذلك رواه الطبري من طريق الطيالسي. قال وفصلنا الكلام فيه هناك، يعني في تفسير الطبري، أحمد محمد شاكر له جهود في تفسير الطبري. قال ولكن فيه عندهم أن المئين مكان الزبور وأن المثاني مكان الإنجيل. على كل حال هذا يدل على فضل القرآن، وأن القرآن أفضل الكتب السابقة، قد جمع ما فيها وزاد بالمفصل. قال وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه السبع الطوال. وقال مجاهد هي السبع الطوال. وهكذا قال مكحول وغيره في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها، وأن يونس سورة يونس هي السابعة، والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. هذا ما يتعلق في فضل سورة آل عمران. الآيات التي تلوناها قبل قليل بدءا من أول السورة نعيدها مرة أخرى. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي آية الكرسي في سورة البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وقد تقدم في صفحة 160 قد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله الحديث في أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا صحيح، وهذا صحيح لأن أخص خصائص الله عز وجل أخص الخصائص التي لا يشركه فيها غيره هو أنه لا معبود حق إلا هو، فهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فاسم الحي، اسمه الحي من الأسماء الحسنى، يرجع إليه كل وصف ذاتي من صفات الكمال، فكل صفات الكمال الذاتية ترجع إلى اسمه الحي، وكل صفات الكمال الفعلية ترجع إلى اسمه القيوم. فالحي القيوم الحي مرجع كل وصف ذاتي، الوصف الذاتي هو الذي لا ينفك عن الذات بحال، والقيوم مرجع كل وصف فعلي من صفات الكمال، والوصف الفعلي هو المقيد بمشيئته سبحانه، يفعل إذا شاء، وإذا لم يشأ أن يفعل لم يفعل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وأكد ذلك بما بعده: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي مقدمات النوم، هي الغفلة، ولا يأخذه نوم سبحانه وتعالى لكمال حياته، فالنوم أخو الموت، فمن كملت حياته لا ينام. والسنة هي الغفلة، فمن كملت قيوميته لا تأخذه غفلة سبحانه وتعالى. فمرجع الاسم الأعظم هو في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ورد أن من سأل الله سبحانه وتعالى بهذا فقد سأله باسمه الأعظم الذي يجيب به سبحانه وتعالى. فمن قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي، فقد سأل الله باسمه الأعظم. وهذا صحيح، لأنه كما تقرر قال نعم. وقد تقدم الكلام على قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وأن هذه من الحروف المقطعة، يعني الخلاصة هناك ذكر أن ألف لام ميم هذه من الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده فيها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه دلالة على إعجاز القرآن، فهو نزل مؤلفا من هذه الحروف التي هي حروف لغة القوم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو أن يأتوا بسور من مثله، أو أن يأتوا بسورة. وهذا فيه إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن القرآن مؤلف من هذه الحروف. ولهذا قال في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكل ما يأتي حروف مقطعة يأتي بعدها الإشارة إلى هذا القرآن الكريم، يأتي بعدها الإشارة إلى هذا القرآن الكريم، وهذا يعني إشارة إلى أن القرآن هو من هذه الأحرف العربية التي هي أحرف كلام القوم، ومع ذلك عجزوا عن يأتوا بسورة من مثله. قال: وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي، وخلاصة الكلام عليها أن هذه الكلمة فيها النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله، الألوهية الحقة، وإثبات الألوهية الحقة لله وحده. فلا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، وما سواه من آلهة وإن سميت آلهة فهي باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة لقمان: وأن ما يدعون من دونه الباطل، وهو العلي الكبير. هذه خلاصة يعني ما تقدم من تفسيرها. ثم ما بعدها هو يعني مزيد ذكر لما تقتضيه صفة الكمال هذا، وهو تفرده بالألوهية الحقة. فمن براهينها أو مما تقتضيه من الأسماء الحسنى والصفات العلى أنه الحي، الصف الاسم الذي يرجع إليه كل وصف كمال ذاتي. فكل صفات الكمال الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال مرجعها إلى اسمه الحي، وكل صفات فعلية من صفات الكمال المقيدة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى ترجع إلى اسمه القيوم، القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، القائم بنفسه المقيم لغيره، الحي الحي بنفسه المحيي لغيره سبحانه وتعالى. وقوله نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من الله عز وجل، منه نزل وإليه يعود، فالله تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى، هو كلام الله، هو كلام الله الذي لا شك فيه ولا ريب، منزل من الله عز وجل، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون بذلك، وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلة قبله من السماء، التوراة والإنجيل والزبور، نعم، على عباد الله الأنبياء. ونحن يجب علينا أن نؤمن بكتب الله وأنبيائه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فهي تصدقه، الكتب السابقة تصدق القرآن بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، أخبرت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبرت يعني بصفته ورسالته وما ينزل عليه. التوراة أخبرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإنجيل كذلك، وكل كتب الأنبياء السابقة تخبر ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وبصفته. الكتب السابقة أخبرت به، أخبرت بالقرآن وبشرت به في قديم الزمان، والقرآن يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت. التوراة الصحيحة التي لم تحرف هي يعني كما في القرآن تماما، فالقرآن يصدقها. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب؟ يعني ما جاء، ما قرأت تاريخهم، ولكن أوحي إليك في هذا القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهذا القرآن هو الذي يعني أوحاه الله إليك، وفيه يعني ما في التوراة وما في الإنجيل من علم وخبر، نعم، من توحيد وتشريع وأخبار صادقة. ولا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام سبحانه وتعالى. قال وهو يعني القرآن، نعم، يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به الرسل وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى بن مريم من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما، أنزل التوراة هدى للناس في زمانها، وأنزل الإنجيل هدى للناس في زمانه، فنسخت هذه بالقرآن الكريم. فمن لم يتبع القرآن ويستغني به لا ينفعه زعمه أنه يؤمن بعيسى أو يؤمن بموسى، لأنه كفر بما أنزل على محمد. ومن كفر بنبي واحد فهو بمثابة من كفر بجميع الأنبياء. لا نفرق بين أحد من رسله. قال أي من قبل هذا القرآن هدى للناس أي في زبانهما، وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل وبين الغي والرشاد. هذه الدنيا فيها هدى وضلال، فيها حق وباطل، فيها غي ورشد ورشاد مختلطة، لكن الذي يفرق بينهما هذا الفرقان، هذا القرآن، وأنزل الفرقان. وهذا من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة، الذين استجابوا للرسول، وهو الفارق بين الهدى والضلال. يحصل الاشتباه، لكن الفارق الذي يفرق بين الهدى والضلال هو القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهو الفارق بين الهدى والضلال، الفارق بين الحق والباطل، والفارق بين الغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشده إليه وينبه عليه، ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان هاهنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله: نزل عليك الكتاب بالحق، وهو القرآن. وقوله: إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال: يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. قال: يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق، أي هو الذي خلق، لا خالق غيره سبحانه وتعالى، وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، كما تفرد بأنه الخالق وحده فهو المستحق لأن يعبد وحده، العبادة فعلك أنت أيها العبد، والخلق فعله هو سبحانه وتعالى، فكما تقر بأنه انفرد بالخلق لا خالق غيره يجب عليك ألا تعبد غيره. يعني توحيد العبودية، توحيد الألوهية، توحد الله بفعلك التعبدي أيها العبد. فعلك التعبدي هو المتضمن الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف، أركان التعبد القلبي. فعل العبد ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل جبلي. فالمقصود أنك لا تصرف عبادتك لغير الله، هذا توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فاعتقادك أنه لا خالق إلا الله، يعني توحد الله بفعله هو. فتوحيدك الله بفعله عقيدة هذا توحيد الربوبية، توحيدك الله بفعلك أنت التعبد هذا توحيد العبودية، توحيد الألوهية. الفرق بينهما. نعم. قال: هو الذي خلق، لا خالق إلا الله، وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، يعني العبودية، وله العزة التي لا ترام، والحكمة والإحكام، وكذلك الحكم له سبحانه وتعالى، الشرع والقدر جل وعلا. قال: وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق، يعني ليس إلها وليس ابن الإله، بل هو عبد مخلوق. جزاك الله، ثابك الله، بسم الله، الحمد لله، جزاك الله خير. نعم. قال: فيها تصريح بأن عيسى ابن مريم عليه السلام عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كيف يشاء، وهو من أدلة قدرته سبحانه وتعالى. مثل عيسى كمثل آدم، خلقه الله من تراب، آدم خلق من غير ذكر وأنثى، خلق من تراب، قال الله له كن فكان. وكذلك عيسى، يعني في القياس أهون، خلقه الله من أنثى، قال له كن فكان. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأمنا حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، قال الله لها كوني فكانت، كوني حواء فكانت. والقسمة الرابعة من ذكر وأنثى، خلق سائر البشر من ذكر وأنثى، قال الله له كن فكان. فالقدرة واحدة، يعني ليس خلق الإنسان من ذكر وأنثى بأعجب من خلقه من تراب، لأن الجميع في قدرة الله سواء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فسبحانه، سبحان القدير، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وغني عن عما سواه، غني عن العالمين سبحانه وتعالى. قال: لأن الله صوره في الرحم وخلقه كيف يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله وقد تقلب في الأحشاء، لأنهم كذبة، لأنهم مفرطين، جاءهم الهدى فأعرضوا عنه واتبعوا أهواءهم، فهنا استحقوا الوعيد. قال: وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. نعم، في ظلمات ثلاث: ظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة البطن. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الآيات آيات عظيمة كسائر آيات القرآن، الكلام عليها قد يطول، ولذا نختم بتلاوتها وندعو بالدعاء في خاتمتها، ونجعله خاتمة درسنا إن شاء الله هذا اليوم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن أنزله الله عز وجل ومنه آيات محكمات، يعني لا تحتمل، بل هي محكمة في دلالتها وفي وضوحها، كسورة الفاتحة، كسورة الإخلاص قل هو الله أحد. هذه آيات محكمات بينة الدلالة. هن أم الكتاب، هن أصل الكتاب، يعني كل ما ورد في الكتاب يرجع إليها وينبثق منها، من هذه الآيات المحكمات. وأخر متشابهات من هذه الآيات، يعني محتملة في الدلالة على المعاني، تدل على معنى وتدل على معنى آخر. ولكن هذه الآيات المشتبهات تحكم بالمحكمات. فمثلا إذا ورد قوله إنا ونحن التي تحتمل الجمع التعدد، والتي تحتمل التعظيم، نحملها على التعظيم لأن المحكم لدينا أن الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسر المتشابه بالمحكم، لأن المحكم هو الأصل، والآيات المحكمات هن أم الكتاب التي يرجع الأم الأصل، مثل الفاتحة أم القرآن، سورة الفاتحة هي أم القرآن. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ هوى وميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون تأويله على ما يريدون، على ما في قلوبهم من زيغ، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا القرآن كما قال ابن عباس على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه لا يعني تعرف لا يعذر أحد بجهله، وهو الحلال والحرام، وما يعني لا يسع المسلم جهله من أمور دينه، صلاته، صيامه. ووجه لا يعرفه إلا العلماء الراسخون في العلم، ووجه لا يعلمه إلا الله، وهو الكيفيات وما تؤول إليه أخبار الغيوب، ما أخبر عن أمور القيامة، أمور الآخرة. نعم، ولهذا قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق فهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المعنى معلوم حتى في صفات الله عز وجل، كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار أهل الهجرة لما سئل عن الاستواء: يا أبا عبد الله كيف استوى؟ أطرق وتعاظم السؤال، ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وقال للسائل: وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأقيم من الحلقة وأخرج. فهذا لا يعلمه إلا الله، علم الكيفية لا يعلمه إلا الله، والراسخون في نعم وما يعلم تأويله إلا الله على هذا والراسخون في العلم ما هو موقفهم؟ يقولون آمنا به، يعني آمنا بالمتشابه كما آمنا بالمحكم، نؤمن كل من عند ربنا، فنحن نؤمن به ونفوض علم ما لم نعلم إلى عالمه، يعني ما نعلمه لا نجحده، لأن العلم علمان، علم موجود يعني بالنسبة للخلق وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر، هذا بالنسبة للخلق. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. المفقود لا يعلمه إلا الله، المفقود بالنسبة للخلق، والموجود بالخلق يجب عليهم أن لا يكفروا به، أن يبينوه. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نؤمن بالمتشابه كما نؤمن بالمحكم، ابتلينا بالمتشابه كما ابتلينا بالمحكم، نرد المتشابه إلى المحكم، واليقين نعم استقر بالمحكم، وما تشابه علينا نرده إلى ما لم يتشابه، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول الراسخة الراجحة. ندعو الله عز وجل بما أرشدنا به سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا وسمعنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارزقنا العمل بما تحب وترضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.